بسم الله الرحمن الرحيم. يسر مشروع كبار العلماء بالكويت وبالتعاون مع مؤسسة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أن يقدموا لكم الاختيارات الفقهية في مسائل العبادات والمعاملات من فتاوى سماحة العلامة الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي. كتاب الجنائز، باب غسل الميت. قال الإمام العلامة بن باز رحمه الله: من مات من المكلفين وهو لا يصلي فهو كافر، لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يرثه أقاربه، بل ماله لبيت مال المسلمين في أصح أقوال العلماء. ما دام ظاهر الميت الإسلام والذين أحضروه مسلمون فلا حاجة إلى سؤالهم هل هو يصلي أم لا، وقد يتساهل البعض في ذلك فيترتب على ذلك فضائح، وكذلك عند الصلاة عليه فلا يسأل عنه إذا كان ظاهره الإسلام. لا يلزم أن يتولى التغسيل أهل الميت، وإنما يتولى ذلك الأمين الجيد الخبير. إذا أوصى الميت بتحديد من يغسله فتنفذ وصيته. قد دلت الأدلة الشرعية على أنه لا حرج على الزوجة أن تغسل زوجها وأن تنظر إليه، ولا حرج على الزوج أن يغسلها وينظر إليها. ويلحق بالزوجة المملوكة التي يباح له وطئها. أما غير الزوجة كالأم والبنت فلا يجوز للرجل تغسيلهما ولا غيرهما من محارمه النساء. إذا ماتت المرأة ولم يوجد من يغسلها من النساء فإنها تيمم، يعني وليها ييمم وجهها وكفيها ثم يصلي عليها. البنت الصغيرة التي دون السبع لا حرج على الرجل في تغسيلها، سواء كان محرما لها أو أجنبيا عنها، لأنها لا عورة لها محترمة. وهكذا المرأة لها تغسيل الصبي الذي دون السبع. المتوفاة المطلقة إذا كانت رجعية فلا بأس أن يغسلها زوجها، يكفي واحد ومن يساعده ليتولى غسل الميت. الذي أرى أن تعملوا بما تضمنه حديث أم عطية، فتغسل الميت بالماء والسدر في جميع الغسلات، وتبدأ بميامنه ومواضع الوضوء منه، مع العناية بإزالة الأوساخ المتراكمة وغيرها في جميع الغسلات حتى ينقى ولو زاد على سبع للحديث المذكور. ولا حاجة إلى الصابون والشامبو وغيرهما، إلا إذا لم يكفي السدر في إزالة الأوساخ فلا بأس باستعمال الصابون والشامبو والأشنان وغيرها من الأنواع المزيلة للأوساخ بدءا من الغسلة الأولى، ويجعل في الغسلة الأخيرة شيء من الكافور. قول النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر. الأمر باستخدام السدر عند العلماء للاستحباب. إن غسل الميت واحدة أو ثنتين أجزأه ذلك، لكن الأفضل ثلاث فخمس فسبع إن احتيج إلى ذلك، والأفضل بكل حال ثلاث غسلات. يستحب قص شارب الميت وقلم أظفاره، وأما حلق العانة ونتف الإبط فلا أعلم ما يدل على شرعيته، والأولى ترك ذلك لأنه شيء خفي وليس بارزا كالظفر والشارب. إذا مات الميت وعليه أسنان ذهب أو فضة ونزعها لا يحصل بسهولة فلا بأس بتركها، سواء كان مدينا أم غير مدين، وفي الإمكان نبشه بعد حين وأخذها للورثة أو الدين. أما إذا تيسر نزعها وجب ذلك، لأنها مال لا ينبغي إضاعته مع القدرة. تطيب الميت وكفنه سنة إذا كان غير محرم. لا أعلم لتسويك الميت أصلا، وإنما يوضأ ثم يغسل، وإذا كان سوكه عند المضمضة فلا بأس كالحي. تعليم تغسيل الموتى طيب ومشروع وليس فيه شيء، لأن بعض الناس لا يحسن التغسيل، والحاجة ماسة إلى معرفة كيفية تغسيل الميت. تصوير الميت حين التغسيل لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تصوير ذوات الأرواح ولعن المصورين، والتعليم يكون بغير الفيديو. المحرم إذا توفي فإنه يغسل ولا يطيب ولا يغطى وجهه ولا رأسه، ويكفن في إحرامه، ولا يلبس قميصا ولا عمامة ولا غير ذلك، لأنه يبعث يوم القيامة ملبيا، كما صح بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يقضى عنه ما بقي من أعمال حجه، سواء كانت وفاته قبل عرفة أو بعدها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بذلك. من مضى في حج فاسد فمات، فيعامل معاملة من مات في حج صحيح. من توفي وهو جنب فإنه يغسل عن نية الجنابة وعن نية الموت، يكفي غسلة واحدة. من مات من المعركة متأثرا بجراحه يغسل ويكفن ويصلى عليه، ويرجى له أجر الشهيد إذا خلصت نيته. المظلوم يغسل ويصلى عليه. قاتل نفسه يغسل ويصلى عليه ويدفن مع المسلمين، لأنه عاص وهو ليس بكافر. من مات في حادث وتشوه جسمه أو تقطع بعض أجزائه يجب تغسيله كما يغسل غيره إذا أمكن ذلك، فإن لم يمكن فإنه ييمم، لأن التيمم يقوم مقام التغسيل بالماء عند العجز عن ذلك. علامات الخير لا بأس بالإخبار عنها، أما الشر فلا، لأنها غيبة. لكن لو قال المغسل إن بعض الأموات يكون أسودا وغير ذلك فلا بأس. حديث من غسل مسلما فستر عيوبه خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، لا أعلم له أصلا، ولكن يستحب للغاسل الستر على الموتى وعدم إفشاء ما قد يظهر مساوئهم للناس. الاختيارات الفقهية.